بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، قامت شخصيات للأحزاب والمنظمات البنغلاديشية بزيارة التهنئة لسفارة بلادنا لدى هذا البلد يوم 12 من هذا الشهر. وضعت شخصيات للأحزاب والمنظمات بمن فيهم العميل العام للجنة المركزية لحزب الأمال البنغلاديشي والعميل العام لحزب ذاتية البنغلاديشي ورئيس اللجنة التحضيرية البنغلاديشية لمؤتمر الصناعة على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 ورئيس الحلقة البنغلاديشية لدراسة سياسة سونغون. صلاة الظهور وباقاتها أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين الأديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا وسلاموا عليهما.